وهكذا. أما المراتب التي تفرعت عن ذلك المركز الذي يعلم الله بحالاته فماذا؟ الشيخ محمد الإمام حفظه الله أخبرني أخوه أن الطلاب عندهم نحو 1000 طالب، وأن العوائل عندهم تزيد على 300 وهكذا. نعم، لماذا؟ الشيخ عبد العزيز البرعي رجل فاضل واعظ محقق محنك في الدعوة، أعطاه الله بصيرة، أحرق الحزبيين والذين يعارضون الدعوة، وهو هادئ مبتسم، والله المستعان. فماذا؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في عطل حفظه الله تعالى والحمد.